الحرام تقييد للحريات وتضييق وما إلى ذلك، وننسى أن الحلال وسيلة للارتفاع والترقي، والحرام يدحرجنا إلى مهاوي البهيمية. لذلك فإن الله عز وجل عندما يأمرنا فإنما يكرمنا لنرتفع، وعندما ينهانا فإنما يكرمنا لكي لا نسقط في الهاوية. بارك الله فيكم على ربنا إن شاء الله. دكتور صلاح، من هذا الخيط الذهبي المضيء، كلوا من طيبات ما رزقناكم. هل رزق الله طيبات وغير طيبات؟ نعم. جزاك الله كل خير استاذنا الجليل الحبيب استاذنا دكتور عمر، دائما سؤالك في مفاتيح للعقل والقلب والوجدان. الامر من الله سبحانه وتعالى ان ياكل الانسان ليس كل الطيبات، لان الانسان رزق طيبات، هذا الرزق اتى للانسان ولمن حول الانسان، لاب وام واخ واخت وزوجه وولد وفقير ويتيم ومسكين. ولذلك الأمر في الإسلام بالإطعام أكثر بكثير جدا من الأمر بالأكل. الأكل عمل فطري، الإنسان حتى الغير المسلم بيأكل. إنما أن يأكل الإنسان المؤمن وفي حسه ووجدانه، رقم واحد أن هذا رزق الله، رقم اثنين أن هذا الرزق ليس لي وحدي وإنما هو لي ولغيري. اللحظات اللي إحنا بنسجل فيها الآن حسب تقرير هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، كل 6 ثواني بيموت طفل من الجوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. والفقر والمرض كل 6 ثواني. هذه الملايين التي يعني تزهق لأنها لا تجد قوما يخشون الله سبحانه وتعالى ويتقون الله تبارك وتعالى، هؤلاء القوم يجب أن يذكروا كلوا مما أو من طيبات ما رزقناهم. يبقى تقليل، لأن من تفيد التبعيض. من المؤمنين رجال. نعم. أي بعض المؤمنين رجال، ليس كل المؤمنين. رقم اثنين، الله سبحانه وتعالى خلق في هذه الحياة أشياء لنا ولغيرنا. نعم. يعني يوجد أشياء حرمت علينا. الآيات نفسها إنما حرم. نعم. عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذه لها وظائف في توازن الكون بشكل عام. نعم. لكن كونها موجودة لا يعني أن الإنسان يستعملها. عظيم. فبالتالي يجب أن يتوقف الإنسان عند الطيبات. وعلماءنا يقولون الطيبات هو ما تستطيبه الفطر السوية الصحيحة. طبعا. الآن في إنفلونزا الخنازير صحيح طبيا يعني ليست مرتبطة ارتباطا عضويا بمسألة الخنازير، لكن هي ذات علاقة عامة بقضية الخنازير. ويعني العالم الآن يكتشف شيئا قليلا لكن ما عند الله من الحكم، ان في اشياء محرمه. وانا اتعجب اقول دائما الانسان لو دخل في اي محلات لبيع الاطعمه فيها ملايين السلع المحرم 3-4 حاجات. فالانسان بغبائه يترك كل هذه الطيبات الكثيره ويذهب الى هذا الحرام. فالله سبحانه وتعالى يوبخ كما ذكر الدكتور العربي، ثم ياتي الى اهل الايمان ويقول انتم تشعرون بآلام الآخرين. كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهذا الأمر الإلهي الجميل اللي فيه شعور وإحساس بالآخرين وفيه شكر عملي. إن الإنسان يشكر الله بأنه يعطي من هذا الطعام، ويطعمون الطعام على حبه. قال العلماء على حب الله، لأنه يحب الله الذي يطعم الخلق ويطعم ولا يطعم، فيفعل يعني شيئا مما أمر به الله. تمام. ثم على حبه مع شدة الجوع ينفق. نعم. فالتفسيرين أجمل من بعض الحقيقة. نعم. نعم. فالشكر العملي هنا أن الإنسان يأخذ هذه الطيبات أو شيء منه له، ثم يبذل لمن حوله. الله أكبر. نعم. بارك الله فيك دكتور صلاح، إن شاء الله لقاءنا بالله كريم. طيب دكتور عربي، يعني والإنسان مأمور بأكل الطيبات، يعني هل يعني كل عمل لابن آدم حق الأكل أمر مباح؟ يعني نستطيع أن نقول فيه يعني فيه أمر ونهي. لكن أن يؤمر المؤمن ترقيا له وارتقاء به أن يأكل من الطيبات، لابد أن هناك غاية. لابد أن هناك غاية. ما هذه الغاية؟ هذا هو البعد الأهم

ودون تدقيق لا شك أنها تنتج في أفكارنا وفي علاقاتنا وفي سلوكنا تنتج نتائج سيئة. الأفكار الأرضية. الأفكار الأرضية. الدونية. إذن نعم. والناس يقولون تبادل الثقافات ونحن مع تبادل الثقافات، لكن لا بد من التدقيق الدقيق نعم. في قضية التبادل فإن هناك أفكارا ميتة ومميتة. جاي من الميتة. أفكار ميتة جاية من الميتة. أفكار ميتة هذه لازم نقبرها. سواء في بعض تقاليدنا ولا في تقاليد الغرب. وأفكار ليست ميتة فقط وإنما مميتة. فالأفكار المميتة تنتج مواقف مميتة وسلوكا مميتة ميتة. يا الله بارك الله فيك العربي، يعني هذا كلام والله يعني ما شاء الله يحيي موات قلوبنا. صحيح. الله. دكتور صلاح، يعني إذا كان الخليل على هذه القضية الحياة القلبية بالطعام والشراب، يعني أراد أن يريه رب العباد كيف يحيي الموتى، فقال له خذ 4 من الطير ولم تكن من الحيوانات، لأن همة الخليل العالية تتوافق مع الطيران في الأفاق. صحيح. يعني عندما تحلق الطير في الأفق. نعم. حتى قال بعض علمائنا إنه أخذ طاووسا ونسرا وديكا وغرابا، وقالوا إن في الطاووس الفخر والخيلاء، وفي النسر الانقضاض، وفي الغراب الحرص، وفي الديك التسلط على الأضعف وهم الدجاج. فإذا ذبح 4 ذبح هذه الأخلاقيات السيئة فيه من فخر وخيلاء وكبر وانقضاض على أموال الناس وأعراضهم، وانقضاض على الطعام الغير طيب والمال الغير طيب، ثم الحرص الشديد على المال وعلى النفس وهما وقد باعهما المؤمن لله عز وجل، ثم التسلط على الأضعف عند الديك. فيعني إلا من رحم ربي، يعني نحن في في في في في فقه الديكة يعني لنا شأن واسع والبون كبير. نعم. يعني معذرة أنا أطلت في السؤال. لا هذا يعني فائدة كبيرة لنا وللجمهور. لكن أقول بصراحة مع يعني الدكتور العربي أشار بضوء مبهر نحو علاقة خلق الإنسان والألوان الفكرية للإنسان الناشئة عن الطعام. فالله عز وجل لما أمرنا بأن نأكل من طيب ما رزقنا. نعم. أين الغاية؟ الله سبحانه وتعالى أراد هذه الصيانة والحماية لهذا الإنسان أن ينجرف وراء هواه فيأكل شيئا يؤثر على جسمه وعقله وخلقه في آن واحد. نعم. ويعني في مثال واضح جدا في المسابقات اللي بتعمل في الدنمارك بين الديكة. نعم. مين اللي ينقر الآخر ويموت. نعم. الأول. فتبين أن الديوك التي تفوز أصحابها يطعمونها يدخلوا فيها لحوم الحيوانات المفترسة. نعم. فيقوم الديك الألوف اللي هو بيأذن ويصح الناس الفجر يتحول إلى مفترس. نعم. فالذي يأكل الخنزير مثلا، الخنزير غير الديوثية مهما كانت الحظائر يعني بينظفوها وبيعملوها، إنما ساعة ما يموت طفل أو وليد من الخنزير، يعني خنزير صغير، أول من تأكل منه وتترك الطعام الطيب أمه تنهش لحمه. وإذا لم يكن الحارس يقظا كل الخنازير تأتي لتنهش لحمه. هذا ما يفعله الغرب بنا، هذا ما يفعله العالم بنا، لأنهم أكلت خنازير فهم يفعلون بنا مثلما يفعل الخنزير في طبعه الأصلي. طب بصراحة ما نعم. يعني هذا يظهر تقصيرنا الكبير في عدم توضيح حقائق ديننا التي يعني يتوافق مع الإنسانية العليا. يعني هذه إنسانيات عالية قيمية، يعني أي عقل مستنير دون هوى. نعم. يعني يعني يهتدي إلى هذا الأمر. فنحن قد قصرنا في عرض ما عندنا من الطيب. هذا صحيح، احنا عندنا تقصير غير عادي، لان احنا حتى لما نتناول الحكم ناخذ الجوانب الماديه للاسف، ان تؤدي الى امراض ماديه زي انفلونزا الخنازير. لكن اعتقد ان الامراض الاخلاقيه والامراض العقليه في حاله ركود العقل، نحن صرنا امه راكده وليست امه رائده. فهذا كله نتيجه انواع الطعام المستورده. لانك الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول يعني ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا مما عملت يده. أستاذنا رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي كان يربط الطعام بالعزة والقوة السياسية. نعم. فيقول من لم يكن طعامه من فأسه فلن يكون قراره من رأسه. نعم. اذا مساله الاكل ارتبطت بالسياسه، واحنا عندنا الاشوله الدقيق التي توزع على الامه الاسلاميه او يعني تباع للامه الاسلاميه تمسك خناقها في كل القرارات الاساسيه. اذا القضيه مش قضيه فقط طعام للجسم، احنا قصرنا في بيان الجوانب الفكريه والجوانب الاخلاقيه والجوانب السياسيه لمنظومه الطعام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيعمل صيام ان انا امتنع عن الطعام الحلال، فانا استطيع ان اقلل عدد الوجبات، كلوا من طيبات او ما رزقناكم، الكميه اقل والنوعيه ايضا اقل، انا لا انفسع على كل الطعام. دكتور صلاح، يعني هذا التبيان والتوضيح الذي تقوم به ودكتور العربي في اناره الطريق لنا ويعني اشارات الضوئيه كي نستقيم على الطريق الذي ان تنكبناه لن نفلح كما نحن الان الا من رحم ربي. حقيقه الامر يعني انتم تلمسون، يعني توقظون القلوب بهذا الكلام الذي يبدو بسيطا لكنه ارى عمق يعني قلبي روحي فكري، يعني لا ادري ماذا اقول الا ان يعني جزاكم رب العباد عنا خيرا عن الاسلام وعن كتاب الله الذي تبينونه لنا وتوضحوه لنا بهذا الاسلوب البسيط العميق، يعني جزاكم الله خير. يعني يعلم الله انني يعني في قمه سعادتي وانا استمع ويعني لكل حرف له قيمه عندي، يعني جزاكم الله كل خير، بورك لنا ولكم في القران العظيم. احبتي في الله، يعني ثبت لنا ان القضيه ليست قضيه اكل وشرب وتناول لقيمات في نهار الإنسان أو ليله، ولكن المسألة أعمق من هذا. فأرجو أن يكون كلام الأستاذين الكريمين يعني نبراسا لنا كي نؤوب إلى حقيقة ديننا وحقيقة المقاصد التي أنزل رب العباد سبحانه وتعالى آياته من أجلها. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.